طيب، تقدم معنا باب السواك يوم الجمعة، ولم يذكر من الأحاديث التي ذكرها يوم الجمعة، ولكن أخذه من عموم الأدلة، وهكذا من ذكر الصلاة مع كل صلاة، فإن يوم الجمعة أولى بذلك من غيره. لأنه يطلب فيه تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب، فنسب أن يطيب الفم لاجتماع الناس، ولأنه أيضا محل الذكر والمناجاة، فناسب أن يطيب يوم الجمعة. الإنسان فاه لأن الناس يجتمعون في ذلك اليوم، وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الظاهر، يغتسلون ويتنظفون وهكذا يطيبون أفواههم. وذكرنا جملة من المواطن التي يستحب فيها ويتأكد فيها السواك، فمن يذكر شيئا من ذلك؟ نعم، عند دخول البيت وعند الوضوء وعند الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم كما سيأتي في حديث حذيفة، عند دخول المسجد قياسا على البيت ذكروه، عند تغير الفم أحسنت، عند قراءة القرآن. فهذه جملة من المواطن يتأكد فيها السواك واستحباب السواك، وهكذا أيضا هو على ما ذكر، إذا احتاج الإنسان إلى أن يستاك استاك، سواء كان في هذا المواطن أو في غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي ذكر حديث الباب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يدل على استحباب السواك، وأنه ليس بواجب، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهذا من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل فيه، أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، إذ لو كان للندب فلا مشقة فيه لأنه جائز الترك، ولكن لما كان الوجوب دل الحديث على المقصود من ذلك، فترك رسول الله الأمر بالسواك لأنه لو أمر لوجب، ولو وجب لشق عليهم، فترك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لما يقتضيه من الوجوب. فلو كان الأمر للندب ما حصلت مشقة، الذي يريد الساك استاك، والذي يريد يترك يترك، لكن لما كان الأمر الوجوب تركه عليه الصلاة والسلام حتى لا تحصل مشقة. وهكذا استدل به بعض أهل العلم على أن الأمر يفيد التكرار ويقتضي التكرار، وهذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يقتضي التكرار، لأنهم قالوا يدل على أنه يقتضي التكرار لأن في الحديث دل على كون المشقة إنما هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة إلا مع التكرار، لا مشقة إلا مع التكرار. والصحيح أن هذا الحديث ما فيه دلالة على التكرار، وإنما يؤخذ من تقييده بكل صلاة، التكرار إنما هو مأخوذ من تقييده عليه الصلاة والسلام بكل صلاة، فأفاد التكرار. وأما الأمر يفيد التكرار هذا مو صحيح، فالأصل في الأمر أن الامتثال به إذا أتى به الشخص مرة واحدة فقد امتثل الأمر، أي تحصل المأمورية به بمرة واحدة ويتحقق بالمرة الواحدة، ولا يشترط فيه التكرار، وهذا الحديث ليس فيه دلالة. فإذا قال الشخص لأخيه: ائتني بكاس من الماء، فلا يلزم من ذلك التكرار، فلو امتثل مرة واحدة وجاء بالكاس من الماء يكون طائعا، ولا يلزم من ذلك التكرار أنه دائما يأتي له بكاس من الماء. وهكذا الأدلة التي دلت على ذلك، إلا إذا قامت قرينة كالأمر بصيام رمضان فإنه فيه التكرار في كل سنة أن يصام شهر، وهكذا أيضا الأمر بالصلاة يفيد التكرار من حيث يعني إذا جاء الوقت، جاء الأمر بتكرار الصلوات الخمس دلت عليه قرائن، وإلا الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة، فامتثاله وحصول المأمورية به يكون بالمرة واحدة، متى ما حصلت المرة الواحدة حصل المقصود من الأمر، فإن جاءت قرينة تدل على التكرار فيؤخذ بها، وإلا الأمر المطلق لا يفيد إلا المرة الواحدة. يضرب زيداً فلا يفيد التكرار أنه يكرر عليه الضرب، إلا إذا قال له كل يوم اضرب زيد، اضرب زيداً كل يوم، فهو يفيد التكرار، أما إذا لم يأتي بالقيد فلا يفيده. هذا هو الصحيح عندهم. وهكذا أيضاً فيه جواز الاجتهاد على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بأس أن يجتهد وإن لم يأتي فيه النص كما هو في ظاهر هذا الحديث، لأجل أنه جعل المشقة سبباً لعدم الأمر، ولو كان الحكم متوقفاً على النص لجعل السبب في ذلك النص عدم ورود النص، وإنما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولم يقل لولا عدم النص أو لولا عدم وجود النص لأمرتهم بالسواك، لا، لولا أن أشق على أمتي، فتركت هذا الشيء لأجل المشقة، ولم يقل لأجل عدم ورود النص، تركت هذا الأمر. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد وإن لم يأتي النص، ثم يأتي التصويب أو التخطئة، إن كان اجتهاده صواباً جاء الوحي بالتصويب، وإن كان الاجتهاد خلاف الصواب جاء الوحي ببيان الصواب كما في أسرى بدر وغير ذلك من المسائل، وهكذا في مسألة ابن أم مكتوم عبس وتولى فيأتي الوحي بالتصويب، فرسول الله اجتهد، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم كما يقول النووي رحمه الله تعالى، وهذا مذهب أكثر العلماء أو أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، قال وهو المختار، وهذا من الأدلة الواضحة على أنه اجتهد، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي، ولم يقل لولا عدم النص، فإنه لو جاء النص لأمرتهم، لكن لولا عدم النص لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، معنى ذلك أنه ما وجد النص، هذا ما قاله، فلو أراد هذا لقال، لكن قوله لولا أن أشق على أمتي يدل على أنه اجتهد ولم يجتهد، اجتهد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وعليه أكثر أهل العلم، وقد تقدمت في دفع إيهام للاضطراب هذه المسألة، هل يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يجتهد؟ فالصحيح أنه يجتهد، وهو أخلق الناس بالاجتهاد عليه الصلاة والسلام، والأصل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه يجتهد ثم يصير وحيا بعد ذلك هذا الاجتهاد، إذا أقره الوحي، إذا أقر الوحي صار وحيا، وإذا جاء الوحي بخلافه فيكون تصحيح لذلك الاجتهاد، كما في الأحوال التي تقدمت في دفع إيهام الاضطراب، ومنها ومن أشهرها أسرى بدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فيهم، ومن أشهرها مسألة الأعمى رضوان الله تعالى عليه. وقوله مع كل صلاة تقدم معنى أنها تشمل النوافل وغير النوافل، فيستحب الاستياك مع كل صلاة سواء كانت نافلة أو غير نافلة، وإن كانت بعدية مباشرة بعد الفريضة يستحب معها الاستياك، ومن أهل العلم رأى أنه لا يستحب مع البعدية التي بعد الفريضة، وهذا مو صحيح، فإنه يستحب مطلقا مع كل صلاة سواء كانت راتبة بعد فريضة أو لم تكن كصلاة العيد وغيرها، فإنه يستحب مع الاستياك. وقوله مع كل صلاة أيضا كذلك، قد جاء في الرواية الأخرى مع كل وضوء أو مع الوضوء، وقد اختلف العلماء إذا استاك مع الوضوء أين يكون موضع الاستياك، فمنهم من قال قبل البسملة، يستاك قبل البسملة، أولا يستاك ثم يسمي الله ثم يشرع في الوضوء، ومن أهل العلم قال يستاك إذا تمضمض، إذا تمضمض استاك وليس قبل البسملة، بل موضع الاستياك عند الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسياك عند الوضوء أو الاستياك عند الوضوء، فقالوا يحمل على أنه عند المضمضة لا قبل البسملة وقبل الشروع في الوضوء، وإنما يكون عند المضمضة، واستدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه استاك أو دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا ثم مضمض ثلاثا فأدخل أصابعه في فيه وتمضمض رضي الله تعالى عنه. أدخل أصابعه، هذا هو الشاهد، أنه دعا بكوز فغسل وجهه ثم غسل كفيه ثم تمضمض وأدخل أصبعه في فيه. فقالوا الاستياك يكون عند المضمضة بدلالة هذا الحديث، وقد ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تسوك المتوضي بأصبعه، باب تسوك المتوضي بأصبعه عند المضمضة أو إذا مضمض، فهذا قالوا يدل على هذا، وهذا نص ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أبو فطر وأبو فطر المجهول. فعلى هذا لا يستحب السواك عند المضمضة، وإنما يستحب قبل الشروع في الوضوء وقبل البسملة، يستاك ثم يسمي الله ويتوضأ. وأما هذا الحديث حديث علي أنه لما جاء المضمضة أدخل أصبعه في فيه وأخذوا منه الاستياك يكون عند المضمضة، هذا لا يثبت من طريق من؟ من طريق أبي فطر. ما حاله؟ مجهول، حاله مجهول. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث الذي ذكره. استفدنا منه مسائل: المسألة الأولى أن الأمر يقتضي الوجوب، أي الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل لقولي لولا أن أشق على أمتي. المسألة الثانية اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه علق ترك الأمر بالمشقة ولم يعلقه بعدم ورود النص، وإنما علق ترك الأمر بالمشقة ولم يعلقه بعدم ورود النص، فهذا يدل على أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام، كما أبان العراقي ذلك في طرح التثريب، وأبان ذلك النووي رحمه الله تعالى، هو قول أكثر الفقهاء. ومما استفدناه أيضا عند من؟ مما ذكرناه، نعم، موضع الاستياك إذا توضأ الشخص وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حث على الاستياك عند الوضوء، فأين موضعه؟ قيل عند أو قبل الابتداء بالبسملة وقبل الشروع في الوضوء، وقيل عند المضمضة، وما دليلهم؟ حديث علي. أحسنت، وما حاله؟ ضعيف. أحسنت. ومما استفدناه هل الأمر يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ لا يفيد التكرار إلا بقرينة إذا دلت على ذلك، وإلا الأصل في الأمر أن المأمور يمتثل بتحققه بالمرة الواحدة، فإذا أتى به شخص في المرة الواحدة يكفي، والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة، الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة إلا بقرينة، فإن دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس قد دل الدليل على التكرار فيعمل به، وكالأمر بصيام رمضان فقد دل الدليل على التكرار أنه يصام في كل شهر، أي شهر رمضان يحل علينا من السنة، كل سنة يحل فيها هذا الشهر يصام، فهذا قد دل الدليل على ذلك، وإلا لو لم يأتي الدليل فيكفينا رمضان واحد، لكن قد دل الدليل على أننا نصوم كل شهر، أو نعم من كل سنة شهر واحد وهو شهر رمضان هذا الشهر المبارك. وإلا الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، فإذا قال الشخص لصاحبه ائتني بماء فلا يدل على أنه يتكرر منه هذا الشيء، أو اضرب زيدا فلا يدل على أنه يكرر الضرب عليه، خطأ، لو فعل لعاتبه لماذا كررت الضرب عليه، فيقول له أنت أمرتني، والأمر يفيد التكرار، سيحصل بينهم شادة، يقول أنا ما أمرت لك، لا أمر مطلق، فيكفي واحدة في الامتثال، لماذا تقتله بالضرب كل يوم أنت تضربه، سيعاتبه، لكن لو قال اضرب زيدا كل يوم فقد جاءت القرينة التي تدل على ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وله من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل، فكذلك السواك، هذا الذي أردته، هذا ذكر الحافظ أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة، فلا يندب لها الوضوء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم أو يوم الفتح صلى الخمس الصلوات بوضوء واحد، لما كان يوم الفتح صلى الخمس الصلوات بوضوء واحد، فقال يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله قبله؟ قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. فيستحب للشخص أن يتوضأ لكل صلاة إلا الصلاة البعدية التي بعد الفريضة الراتبة، فلا يستحب لها أن يتوضأ الشخص. وهكذا أيضا لا يستحب له أن يتوضأ بوضوء لم يصلي به صلاة، بوضوء لم يصلي به صلاة، ما يصلح تكرار الوضوء هنا، تكرار الوضوء بدعة. إذا كرر الوضوء مرة ثانية وهذا الوضوء الأول لم يصلي به صلاة قال شيخ الإسلام بدعة. والشاهد من هذا فكذلك السواك أيضا لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل، فهذا فيه نظر. فالذي يظهر وإن قام مباشرة بعد الفريضة وكبر الله أكبر صلى الفريضة ثم أراد الراتبة فيستحب له قبل ذلك أن يستاك، لولا أن شق على أمتنا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والصلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، تشمل النافلة المطلقة وتشمل النافلة الراتبة وإن لم يتراخى بينها وبين الفريضة في الزمن، ولو قام مباشرة استاك ويكبر بعد ذلك للنافلة. انظر لنا هذا القول، قول من؟ أن السواك إذا كان بعد الفريضة في النافلة الراتبة إذا صلاها مباشرة ولم يتراخى لا يستحب، من أين هذا أخذوه؟ فهذا الذي أريده، هل يستحب السواك؟ والحديث عام لكل صلاة، لكن في النافلة التي يباشرها ويعقبها بعد الفريضة هل يستحب لها السواك أم لا؟ فمن أهل العلم من قاس ذلك على الوضوء، فإن الوضوء لا يستحب إذا صلى الفريضة ثم صلى النافلة مباشرة بعد الفريضة، لا يستحب تكرار الوضوء، مع أن تكرار الوضوء مستحب لكل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان، أو كما قال عمر كان يتوضأ رسول الله لكل صلاة، فهو يستحب، لكن في الراتبة التي بعد الفريضة ما يستحب، ولا ينبغي له أن يكرر الوضوء. والذي يظهر أنه فرق بين السواك وبين الوضوء، السواك ما فيه مشقة، فيه أو المشقة أخف فيه بخلاف الوضوء، فالمشقة فيه أعظم، فلذلك ما يستحب أن يكون للنافلة التي بعد الفريضة، فإن السواك ما فيه مشقة. وأما بالنسبة للنافلة ففيها شيء من المشقة بعد الفريضة، فلذلك لا يستحب التكرار هنا في هذا الموضع. قال الحافظ، طيب، قال الحافظ استدل به على أن الأمر إلى آخره، قرأنا هذا أتينا به الحمد لله. قال رحمه الله، قال حدثنا أبو معمر، عند من؟ نعم أحسنت، عبد الله بن عمر المقعد البصري، وهناك أبو عمر أرفع من هذا، أبو معمر معذرة، حدثنا أبو معمر، هناك أبو معمر أرفع من هذا، هذا أبو معمر عبد الله بن عمر المقعد، هناك أبو معمر أرفع من هذا، ما اسمه؟ عبد الله بن سخبرة تابعي، أحسنت، أرفع من هذا. أما هذا شيخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا عبد الوارث، تفضل، ابن سعيد، كنيته أبو عبيد التنوري، قال حدثنا شعيب بن الحبحاب، أو نعم أبو صالح، أحسنت، شعيب بن الحبحاب أبو صالح، قال حدثنا أنس، نعم، أبو من؟ أبو حمزة، أنس بن مالك أبو حمزة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم بالسواك، أكثرت عليكم بالسواك أي بالأمر به والحث عليه لأهميته، وبالغت في ذلك ترغيبا في هذه العبادة الطيبة، أكثرت عليكم في السواك في الأمر به والمبالغة في ذلك، ولكنه لا يجب عليكم، واتقوا الله ما استطعتم. وهذا يدخل فيما سمعت من الدلالة على الجمعة، فإنه أكثر عليهم في السواك، ولا شك يوم الجمعة سيكون الترغيب فيه أكثر كما في حديث أبي سعيد. قال حدثنا محمد بن كثير، عند من؟ نعم، أبو عبد الله العبدي. قال أخبرنا سفيان، تفضل. نعم، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله. عن منصور، عند من؟ ها، ابن المعتمر، أحسنت، كنيته أبو عتاب. منصور ابن المعتمر كنيته أبو عتاب، أحسنت. قال وحسين، نعم، عبد الرحمن، أحسنت. عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو مخضرم. عن حذيفة بن اليمان أبو عبد الله. واليمان ما اسمه؟ أبوه اليمان ما اسمه؟ حسيل، وقيل حسل. حسيل وقيل حسل، حذيفة بن حسيل، حذيفة بن حسل، وقد قتله المسلمون خطأ رضي الله تعالى عنه. قال عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، أي بالسواك، وهذه سنة يحصل فيها شيء من التقصير وهو عند قيام الليل، أن الشخص يجعل السواك بجانبه ويستاك به، فهو ينشط على عبادة الله سبحانه وتعالى ويعين على هذه الطاعة. إلى هنا، تفضل يا أخي أدن الرجال.